لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول صلي رحمه الله: فإن قيل ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله رسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. ما زلنا في هذه الفقرة من يعني شرح الأزلة الطحاوية في حكم إهداء الأعمال أو ثواب الأعمال إلى الموت. وقد مضى أن يعني الإمام مضى في هذا إلى أنه يجوز يعني إهداء ثواب الأعمال كلها إلى الموت، ولم يستثني إلا يعني بعض الأعمال التي هي طاعة منها عبادة شخصية للصلاة مثل الإيمان. طبعا لا خلاف بين أهل العلم في أن ما جاءت به النصوص في إهداء العمل أو فعل الميت لعمل يعني الآخرين وانتفاع المسلم عموما حيا وميتا بعمل الآخرين، ما جاءت به النصوص لا خلاف في جواز الدعاء من دعا لأخيه الحي أو دعا لأخيه الميت، فإن هذا لا شك أنه ينفع وهذه من باب الشفاعات ويحفظها الله سبحانه وتعالى. كذلك جاءت النصوص في الحج عن الميت وفي الصوم عنه، من نفعه صوم عنه وليه، وقال حج عن أبيك واعتمد لمن سأله أن يحج عن أبيه، والمرأة التي قالت أنه نذرت أن يعني أن تحج ولم تحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت كان على أمك دين كنت قاضيته، فقالت نعم، قال: فقط فدين الله أحق بالقضاء. فما جاءت فيه النصوص لا خلاف في أن هذا مما ينتفع به الميت حيا كان يعني أن ينتفع به المسلم حيا كان أمين، ولكن من لم يأتي به النصوص كقراءة القرآن يعني البعض يرى أنها داخلة يعني في عموم النصوص، فإن الحج مثلا ينفع الولد في الحج عن الغير، والحج فيه صلاة وفيه قراءة القرآن وفيه يعني عمل بدني وفيه إنفاق مال، وكل هذا الميت يستفيد بكل يعني ما يدخل في يوم يسمى الحج وفيه هذه العبادة. والبعض يرى أن قراءة القرآن إنما هي عبادة مستقلة الله، وأنه لم يتلخص بهذا ولم يكن عليها عمل السلف، أنه كان يعني يقرؤون القرآن على الأموات سواء كانت يقرؤونه يعني في المساجد ويؤتون ثوابه الميت أو في البيوت أو في غيرها أو على الأرض، وأن هذا لم يفعل يعني سلف الأمة ولم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه العبادة فيبقى يعني العبادات الأصل فيها يعني تحريم والتقييد، ولا يجوز أن نفعل هذا إلا يعني بنص، هذا هو الصحيح إن شاء الله. جاء هنا سؤال سأله من هذا العذر، قال: فما تقولون في الإهداء إلى رسول الله؟ هل يجوز للمسلم أن يهدي ثواب عمل يعمله ويهديه للنبي صلوات الله وسلامه عليه فيحج عن النبي أو يصوم عنه أو يتصدق عنه أو يعمل عمل ويقول اللهم اجعل ثواب هذا العمل للنبي؟ نعم. قيل: ومن المتأخرين من استحب. قيل: من المتأخرين من استحب. المفهوم هذا أنه هذا لم يكن في سلف الأمة قط، يعني لا في الصحابة ولا التابعين ولا غيرهم، أنه لم يكن فيهم من قال أو من فعل بأنه يعمل عمل ويهدي ثوابه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم تقبل هذا العمل مني عن يعني نبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنهم من رآه بدعة. من المتأخرين كذلك من رآه بدعة. نعم. لأن الصحابة لم يكونوا يفعلونه. نعم. ولأن النبي له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته. نعم. أي ناحية يعني النبي قرب عن النبي له أجر كل من عمل خيرا من أمته، فهو الدال على الخير صلى الله عليه وسلم. والله هو النبي كل من دل على خيره فله مثل أجر فاعلهم غير أن يحصل من أجرهم شيئا. والنبي هو الذي دل هذه الأمة على كل هذا الخير، كل هذا الخير. النبي هو الدل عليه، هو الذي أقامه الله تبارك وتعالى رسولا وجعله الله تبارك وتعالى. وكل من استجاب لهذا الرسول ممن سمع من النبي أو ممن بلغ دعوة النبي كذلك بعده وسمع منه الآخرين، فللنبي أجر مثل أجر الفاعل. من داعي لهذا كان له من أجر مثل رجل من السبع غلام في ذلك المزيد من شيء، فالنبي له أجر مثل أجر. فإذا لا داعي لأن يقول الإنسان إن الله من العبد يعني ثواب عملي هذا بالرسول، لأن الرسول له يعني ثواب في كل عمل مؤمن يعمله المؤمن دون أن ينقص يعني عمل المؤمن يعني أجر المؤمن من عمل بشيء. نعم. من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي دل أمته على كل خير وأرشده. نعم. ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة. هذه مسألة ثانية. الذي يقول أن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله، يقول إن قراءة الميت على القبر تنفع الميت، لأن الميت لأنهم قالوا أن الموتى يسمعون في قبورهم وبالتالي يسمع القرآن ويستفيد بسماع هذا القرآن. نعم. قال من قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين. كل هذا الكلام ما صح قط عن أحد من أئمة العلم المشهورين، لأن الموتى في قبورهم يسمعون، وأنه إذا قرأ القرآن يعني على قبورهم يقادوا بهذه الكلام. نعم. ما قال أحد من أئمة الدين المشهورين هذا. ولا شك في سماعه. ولا شك في سماع من هذا الكلام من أبي العلم. وهذا الكلام في الحقيقة بل هناك شك في سماع النبي، ولأن الموتى على الصحيح لا يسمعون. الصحيح لأن الموتى في قبورهم قد انقطع عهدهم بالأحياء ولا سلس لهم بهم ولا أهل. وإما أن يكون هنا عميم فهو في المعين كان أهل الجنة أو معذبون إذا كان من أهل الموتى. والنصوص الكثيرة تبين العام على أن الموتى لا يسمعون. كقول الله تبارك وتعالى وما أنت بمسلم من القبور، وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلا أولي الكلام وهم عن دعائهم قاتلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا في عبادتهم كافرين. وهذا يسمى مريم عليه السلام قال الله تبارك وتعالى وكنت عليه شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب علي وأنت على كل شيء شهيد. وهذا النبي محمد يقال له يوم القيامة أنك لا تدري ما أحدثوا بعد. والميت لا شك أنه مشغول بما هو ولا شأن له. والله تبارك وتعالى قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الله يمسكها، وإذا أمسكها الله تبارك وتعالى فإنها خلاص تكون عنده، فيمسكها إما تمسك يعني في رحمة الله وإما تمسك في العذاب. وليست الروح سارية تسمع وتأتي القبر ويأتيها الإنسان ويكلمها وتسمع. وكل النصوص التي جاءت في سماع يعني بعض الموتى بعد يعني موتهم فإنما هي نصوص خاصة، حالة خاصة. كبالنسبة للنبي ما من مؤمن يسلم عليه إذا رد الله عليه روحي فرد عليه السلام، هذا أمر خاص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أي مكان يسلم الإنسان فيه يسلم على النبي فالله يرد النبي روحه فرد عليه السلام. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنتم بأسمع لما أقول منهم للكفار، للكفار الذين كانوا في القليل وناداهم النبي فلان يا فلان يا فلان يا فلان هل علمتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر للنبي كيف تخاطب أقواما قد جيدوا، يعني رسول الله تخاطب أقواما قد جيدوا يعني كيف هذه؟ فقال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم أنهم يسمعون وهم في هذه الحالة. قيل أن هذا يعني حالة خاصة كذلك، لأن الله تبارك وتعالى أسمعهم ليكون لهم خزي يعني في هذا وهم في هذه الحالة التي هم فيها، ويكون هذا إقرار لعين النبي صلى الله عليه وسلم. أما على الجميع فلا. فقول ابن أبي العز هنا ولا شك في سماعه هذا ليس بصحيح. نعم. ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح، فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة. قال ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح، بكلامه إن انتفاع الميت بالسماع إنه في القبر ويسمع يقول لا يصح. نعم. فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة. يقول ثواب الاستماع يعني مشروط بالحياة، أما في الموت الميت لو كان يفر على قبره لو كان هو يعني يسمع القرآن وهو في قبره فإن هذا ليس عمل صالح له يعني يستفيد به بهذا السماع للقرآن لأن القرآن مثلا يستفيد به في الحياة القارئ له والمستمع له فمن يستمع القرآن كذلك هو مأجور على سماعه لكلام الله تبارك وتعالى هذا في الحياة لكن في الموت ما في دليل على أن الميت يعني لو كان يسمع وكان على قول نقول بأنه يسمع أنه إن هذا يفيده وتكتب له حسنات بهذا الاستماع نعم فأنه عمل اختياري عمل اختياري اللي هو السماع نعم وقد انقطع بموته انقطع بموته نعم بل ربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه إيه ربما يقول لو كان يسمع هذا عشان يسمع أنه يتضرر لأنه قرر يتألم لأن كونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه نعم أو لكونه لم يزدد من الخير نعم واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال نعم هل الآن فيه تعليق على كلام لأنه لم يزدد من الخير يقول ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الميت لا ينتفع بسماع القرآن وأن من قال بذلك فقد أخطأ وإنما يستقر انتفاع الميت بالقراءة إذا أهدي ثوابه له من القارئ هذا كلام شيخ الإسلام وقد ذهب بأنه يعني يجوز قراءة القرآن أهداها يعني للموتى وهذا يعني سبحان الله خلافا على يعني المنهج الذي صار فيه من أن يعني لا يثبت يعني أمر من أمور العبادة إلا بالنصوص وليس في هذا النصوص ولكن شيخ الإسلام قاس هذا على الحج وعلى غيره قال في الحج الإنسان يعمل أعمال كثيرة وهي تفيد من حج عنه فكذلك لو قرأ القرآن هو من جنس هذا وأنه قد يصل ثوابها إلى الميت نعم واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال هل تكره أم لا بأس بها أم لا بأس بها وقت الدفن وتكره بعده فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية قالوا لأنه محدث لأنه محدث والكراهة هنا كراهة التحريم يعني قولهم الكراهة هنا كراهة التحريم هؤلاء الأئمة الثلاثة وقالوا هذا محدث يعني أنه لم يفعله لم يأمر به رسول الله ولم يفعل أحد من صحابته ولا من يعني الطبقة الأولى من المسلمين نعم لم ترد به السنة والقراءة تشبه الصلاة نعم والصلاة عند القبور منهي عنها كذلك القراءة والقراءة تشبه الصلاة إذا كانت الصلاة عند القبور منهي عنها فكذلك قراءة القرآن عند القبور هذا القول الأول نعم ومن قال لا بأس بها كمحمد بن الحسن وأحمد في رواية استدلوا بما نقل عن ابن الحسن اللي هو من أصحاب ومن تلاميذ أبي حنيفة وأحمد بن أحمد نعم في رواية تدل بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى أن يقرأ على قبره وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتيمها ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة نعم ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط وهو رواية عن أحمد أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين نعم وأما بعد ذلك كالذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه نعم لأنه لم يأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلا وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين يعني الذين قالوا من بعض السلف لأنه يجوز القراءة عن القبر قالوا إنما وقت الدفن يعني وقت الدفن عند تجهيز القبر ونحو هذا يعني يقرأ عليه نعم وأما الذي يقول بأنه يتناوب على القبر يعني كل نوبة يعني واحد يقرأ ثم يأتي آخر يقرأ ثم كذا أو يتناوب عليه في العيد يعني بعض الناس بعض الناس يوم خميس يقوم يقرأ على القبر كل هذا لأن الذي قال عن أحد من السلف هو مفروض لا شك أنه محقق كان كراهة كراهة التحريم هنا معي قوله هذا الآن يعني الفصل اللي هو جاء يعني في شرح في شرح قول الإمام الطحاوي رحمه الله وفي دعاء الأحياء والصدقات منفعة للأموات وفيها يعني هذا التفصيل الذي مر. نعم. قوله والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. نعم. هذه فقرة أخرى من كلام الإمام الطحاوي، قال والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. نعم. قال الشارح قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. نعم. وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. نعم. والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. وقد أخبر هنا دخل هنا يعني قال الذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل، دخل يعني عقائد الملل في الدعاء، يأخذ الملل يعني حتى من الكفر ومن الباطلة في علم الدعاء الإسلامي. يعني يعرض أن يقول بأن الدعاء يعني نافع عند المسلمين حتى عند يعني الكفار، أن الدعاء يعني ينفع. ولكن مثل هذا يعني مثل هذه القضية لا ينبغي الاستدلال فيها بأعمال الكفار. أعمال الكفار فإنها يعني أولا يعني أعمالهم باطلة وشغلهم إلى ضلال ولا يصل إلى شيء. الاستدلال إنما يكون أن الاستدلال بكلام الله وكلام رسوله، ولكن هو أراد أن يرد على بعض يعني الملحدين، ويرد كذلك على بعض يعني ما انحرف من المسلمين الذين يقولون لا خير في الدعاء. الدعاء ما له فرق، ليش يدعو؟ هذا قاله بعض طبعا الصوفية وبعض القدرية الذين قالوا لا خير في الدعاء، لأن إذا كان الأمر مقدور مقدر فالدعاء يكون تحت الحد، وإن كان غير مقدور فإنه لا يفيد، قالوا هذا. والآخرون ضمن الصوفية هم صوفية قدرية كذلك، قالوا المسيح أن الله هو يعلم الأمور وهو قد قدر الأمور، وبالتالي طلبه لا يؤدي إلى يعني حصول المطلوب ولا يمنع من حصول المقصود. فأراد أن يرد على هؤلاء وهؤلاء، فيبين أن الدعاء نافع حتى عند بعض الملحدين وبعض المشركين يفعلون الدعاء ويرى أنه نافع. فلذلك ترون أن هذه الفكرة مختلطة، لأنه يعني في مجال الاستدلال استدل كذلك ليس بكلام الله وكلام رسوله وحده وبما هو من عقائد المسلمين، ولكن بما هو كذلك من عقائد الكفار. أراد أن يرد يعني من أقوى يعني من أقوال الكفار وأقوال المسلمين المخالفين، يرد عليهم بأقوال الله وأقوال الرسول وأقوال الكفار. نعم. أن الدعاء من أقوى الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. وقد أخبر تعالى عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصين له الدين، وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه من جنبه. نعم، يعني هذا مثلا أخبر الله يريد أن يبين أن الدعاء ينفع حتى ينفع الكفار، وأن الكفار مشرك العرب هم كانوا يؤمنون بالله خالقا ورازقا ومدبرا لهذا الكون، لكن لا يظنون به باعثا في الاموات، انه يرى انه لا يبعث الاموات وانما هي احد الدنيا فقط. فكانوا يدعونه لدنياهم ولا يدعونه لاخراهم، لانهم لا يؤمنون بالاخره، يدعونه للدنيا، يدعونه في وقت الضر الشديد. وكذلك اذا حجوا واذا عملوا عبادات يدعونه ليعطيهم في الدنيا. إذا كانوا في البحر وشد بهم الحال نزل إلى الله أن ينجيهم مما هم فيه، وكان الله تبارك وتعالى يستجيب دعاءهم يعني في حال هذه الضرورات لعلهم يرجعون إليه سبحانه وتعالى. نعم. وأن الإنسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعدا أو قائما. الإنسان الكافر، يعني الإنسان يكون كافر ومع ذلك إذا وقع به الضر يدعو ربه وهو نايم على جنبه أو قائم، والله يجيبه. وإذا مس الإنسان بالرندة عرفه ومن إليه، ثم إذا خبر بنا المسلم ونسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أعدادا ليضل عن سبيله، قلت متى بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. ففي هذه الآية أن الله يستجيب لهذا الكافر وهو يدعوه في الضر، ولكن الكافر هذا ينسى أنه دعا ربه سبحانه وتعالى في الضر وينسب بعد ذلك الفضل يعني لغيره. نعم. وأجابه الله لدعاء العبد مسلما كان أو كافرا وأعطاه سؤله من جنس رزقه له ونصره له. نعم. وهو مما توجبه من جنس يعني رزقه له فإن الله يرزق الكافر والمؤمن وينصر الكافر والمؤمن كمان أو الكفر ينصرهم النار وينصرهم من النار. وهو مما توجبه ربوبيته للعبد مطلقا. هذه كلمة توجبه موسي. وهو مما توجبه ربوبيته للعبد مطلقا، يعني أن الله رب الجميع سبحانه وتعالى. فكونه رب الجميع فإنه سبحانه وتعالى من حيث أنه ربهم وخالقهم خالق الجميع ورازقهم ومصرف شؤونهم سبحانه وتعالى. لكن لا يقال توجبه لأن الله لا يجب عليه شيء سبحانه وتعالى. نعم. نعم. ثم قد يكون ذلك فتنة في حقه ومضرة عليه. إذ كان كفره وفسوقه يقتضي ذلك. نعم، يعني تكون فتنة أن ربنا سبحانه وتعالى يستجيب دعاء الكافر هذا. ثم يعلم يعني سبحانه وتعالى منه أنه سيكفر بعد ذلك. فتكون هذه فتنة وهو في التعليق. نعم. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال: الرب يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وبني آدم حين يسأل يغضب. يعني طبعا الله يغضب عمن يعني لم يسأل، لأن السؤال هو الدعاء هو الإجابة. فكأن الذي معرض عن سؤال الله تبارك وتعالى لا شك أنه معرض عن عبادته جل وعلا. قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي. تسمى الدعاء ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. نعم. قال ابن عقيل: قد ندب الله تعالى الى الدعاء وفي ذلك معاني، احدها الوجود، فان من ليس بموجود لا يدعى. يعني هذه كلام ابن عقيل هذا الاتي هو في بيان يعني أنواع العبودية الموجودة في الدعاء. أما الإنسان يدعو يدخل فيه حقائق كثيرة من حقائق الإيمان. أول شيء أنه يؤمن بأن الله موجود، لأنه لو كان ينفي الله ما يدعو، فإنما يدعى الموجود. هذا أول شيء، أحد هذه الأمور الموجودة يعني فروع الدعاء أو فروع العبادة الموجودة في الدعاء. أولاً أن الداعي يعتقد، يكون هنا معتقد ومؤمن بوجود الرب سبحانه وتعالى، وذلك أنه لو كان يعني لا يؤمن بوجوده فإنه لا يدعو، فإن الذي يدعى إنما هو الموجود في الواقع. الثاني الغنى، فإن الفقير لا يدعى. نعم. الأمر الآخر أنه يعتقد أن ربه غني. غني هنا تخطب الغني بمعنى المليء، يعني الذي له مع عنده الفضل كله. والغني تأتي بمعنى لها معنيه، المليء وتأتي بمعنى الغني المستغني عن الغير، غير الفقير الذي لا يحتاج إلى غيره. وإن كان المعنيين متلازمين، لكن أحيانا قد يفترق هذا، يعني كل إنسان يكون يعني مستغني عن الغير وهو فقير في البشر في المخلوق. كما قال إنما الغنى غنى الناس، ليس الغنى عن كثرة العرب، وإنما الغنى غنى الناس. يعني قد يكون عنده أموال كثيرة وهو فقير. فقير ليه؟ مستشرف دائما يجي عند الآخرين ومحتاج للآخرين، هذا فقير. أما إنسان مستغني عن الناس، مستغني عن الآخرين، ما عنده عرض، لكنه مستغني عن الآخرين فيكثر غني، غني بمعنى المستغني. الله سبحانه وتعالى هو الغني بكل معنى الغنى. أولا غني عن كل خلقه، ليس فقيرا لا شيء. لا يستخر لا لعرشه ولا لكرسيه ولا لملائكته ولا لأي شيء، فهو الغني بذاته. كذلك الغني بمعنى كثرة الخير. الله لا حد لإنعامه وعطائه وما عنده سبحانه وتعالى، ما له حدود. هذا أمر إلى الله من أسحاء الليل والنهار، لم تروا ما أنفق منذ خلق السماء والأرض فإنها لم تمت ما فيها. وفي الحديث القدسي: يا عبادي لو أن الله لكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا في سعير واحد، كلهم مجتمعين جمع واحد، وسألني كل مسألة كل واحد سأل الله ما يريد، ولو كان يريد قدر الدنيا 10 مرات وأكثر فأعطيته إياه، ما نقص ذلك لملك شيء إلا كما أنقص المخية إذا أدخل البحر فلينظر بذلك. فكل هذا ما ينقص من عطاء الله عز وجل. فالله الغني يعني من يعني ما عنده سبحانه وتعالى ما عنده لا يدري. فإذا يعني من معاني الدعاء أن من دعا الله تبارك وتعالى هو يعتقد غناه، غناه عطاؤه، غناه عطاؤه. وذلك أن الفقير الذي يعتقد بأن الله هو فقير وما عنده لا يدري أي واحد ثاني كن معاني الدعاء. نعم. الثالث السمع، فإن الأصم لا يدري. الذي يدعو الله تبارك وتعالى يعتقد بأن الله يسمع وقد يدعوه في جوف الليل وما عنده أحد وهو في ظلمة الأرض أو في ظلمة البحر لا أحد موجود ويدعو الله تبارك وتعالى. إذن هذا يعتقد بأن الله يسمع وهو في هذا المكان. إذن هذا معنى ثالث من معاني الإيمان بالله تبارك وتعالى وجود الدعاء. فمن دعا الله عز وجل إذن يعلم أن الله يسمع كل ثالث صاحب عنده في الأخرية وفي أودية يعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمع. نعم. الرابع الكرم، فأن البخيل لا يدعى. كذلك أنه الذي يدعو الله تبارك وتعالى يعتقد أن الله كريم، كذلك أنه كان يظن أن الله بخيل فإن البخيل لا يدعى. نعم. الخامس الرحمة، فأن القاسي لا يدعى. الرحمة الداعي الذي يدعو الله تبارك وتعالى يعتقد أن الله رحمن ورحيم سبحانه وتعالى، وذلك أن القاسي لا يدعى. نعم. السادس القدرة، فإن العاجز لا يدعى. يعتقد أن الله قادر، أنه القادر على أن يخرجه مما هو فيه وأن يعطيه سهوله والعاجز له. فلذلك اجتمع في الدعاء هذه المعنى الكلام فيه ابن عقيل، أنه اجتمع في الدعاء أن الداعي الله تبارك وتعالى. وهناك أمور كثيرة تجتمع في الدعاء وهو بالنسبة للعبد، هذا بالنسبة لله، لكن بالنسبة للعبد أمور عظيمة. أولا شعور العبد بالاحتياج والافتقار من فقير إلى الله بشكل مهما كان، فشعور العبد بالذل والافتقار وكما قال جل وعلا وربكم تضرع وخفيا من لا يحب المعتدين، تضرع منكم ذل منكم وخفيا لتعتقد بأن الله تبارك وتعالى يسمع كما يعطيه. نعم. فكذلك يرجئ العبد الى يعني ان يصلح من حاله، لانه يعني يعلم ان الله ما يستجيب له الا اذا كان يعني هو في في في, في حال يجيبه الله تبارك وتعالى له، فيصلح من حاله اذا كان على معصيه قائم على معصيه، يعلم انه اذا كان في معصيه وفي غيرها وكذا وكذا انها ستحول بينه وبين قبول دعائه فيصلح من حاله. فالدعاء تجتمع فيه امور عظيمه جدا من صلاح العبد ومن تعظيم الرب سبحانه وتعالى. والله لا يضره اعطاء، ما اعطاء او اعطاء، يعني لو اعطى احد عباده قدر هذه الارض وعشرة امثالها ما ضره ولا تقلل به ولا عجز به، بل كلما ازداد العبد في الطلب كلما أحبه الله تبارك وتعالى ورحمه، كلما كان أكثر طلب من الله تبارك وتعالى وأكثر إلحاء على الله وأكثر دعاء لله تبارك وتعالى وأكثر ذل وأكثر خضوع كلما يعني قدسه الله تبارك وتعالى ورحمه. نعم. ومن يقول بالطبائع يعلم أن النار لا يقال لها كفر. هنا بدأ يبين الفرق بين يعني عبادة الله تبارك وتعالى وعبادة غيره. فبيقول من يقول بالطباع الذي يقول بالطباع لما الذين يقولون بأن الطباع التي هي الخارقة وينكرون الخارق ويعبدون النار لهذا عباد النار، عباد النار الذين يقولون بأن يعني من باب أن إله خير وإله الشر وأن هذه النار تمثل إله الخير وعلمه. يقول يعني الذين يعبدون بهذه الطبائع يعبدون الطبيعة لا يقول للنار كفر يعني عن الحرف مثلا فيناديها ويدعوها هو يعتقد بأن هذه الطبيعة خلقت نفسها. نعم. ولا النجم يقال له أصلح مزاجي. ولا يقال للنجم أصلح مزاجي، لأن يدعو النجم وهم يعبدونه. نعم. لأن هذه عندهم مؤثرة طبعا لا اختيار. لأن هذه الذين يقولون بالطبع هذه هي مؤثرة طبعا، يعني هي مطبوعة على هذا النحو ولا اختيار لها، فليس لها اختيار في أنها يعني تمنع خواصها. فالذي يقول بأن كل شيء على الطبيعة هي التي خلقت نفسها، لا يأمر أي شيء في الطبيعة أن يغير من الطبيعة. يقول النار مثل لا تحرقي، أو النجم افعل لي كذا، أو هذا افعل لي كذا، أو حول عن نفسك، كأنه يعلم أن هذا مطبوع كما هو. نعم. فلا يدعى. نعم. فشرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبعة. يعني يقول لك أن الله تبارك وتعالى شرع الدعاء وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبعة، إن الله سبحانه وتعالى عندما يدعى سبحانه وتعالى فإن هذا الأمر اللي هو يعتبر هذه الطبيعة أمر يكون ما في مطر، فيدعى الله تبارك وتعالى فيأتي المطر. فكان الذي يعني يصعب المنبر يقول يا رسول الله والله مسكينة ما في أي شيء، صحابة يستجيب الله تبارك وتعالى بغير أسباب المطر. يعني أسباب المطر الطبيعية مش موجودة، فالله تبارك وتعالى يجعل هذه الأسباب ويغير هذه الأمور. نعم. وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه. هل هو الذي أراد أن يرد عليه يعني الشعر؟ قال ذهب قوم من المتفلسفة اللي هم يعني الفلاسفة اللي هم يعني بعض هؤلاء الفلاسفة طبيعيين، يعني لا يقولون بإله يعني للوجود، وبعضهم يقول في إله لكنه يدعون هذا الإله يعني كانوا مجبور على فعله وجزء من هذه الطبيعة كذا. غالية المتصوف، ثم المتصوف الذين يعني أخذوا عقائد هذه الكفار وانتحلوها وجعلوها من عقائد أهل الإسلام. وغالية أن الدعاء لا فائدة فيه. الدعاء ليس فيه فائدة. نعم. قالوا لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء. يعني يقول الأمر هو راجع إلى مشيئة الله، فإذا كان الله سبحانه وتعالى سيوجد هذا الأمر فإذا ما في حاجة للدعاء. نعم. وإن لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء. نعم. وإذا كان الله لم يشاء هذا الأمر يقول لك مهما دعوت فإنه لن يتغير، لأن هذه هي مشيئة الله على هذا الأمر، فإذا ليش الفائدة في الدعاء؟ هذا كلامه. هؤلاء كلام مقدري هؤلاء. نعم. وقد يخص بعضهم بذلك خواص العارفين. نعم. بعض الصوفية يقول إن الذين يقولون بهذا هم خواص العارفين، يعني أرفع درجة من المؤمنين العارفين بالله، وهذا من أعظم الجهل بالله تبارك وتعالى. نعم. ويجعل الدعاء علة في مقام الخواص. نعم. يجعل الدعاء علة في مقام الخواص، يعني من هذا الشخص الذي خص بهذه المعرفة وارتفع درجته عن هذا النحو لو دعا يصير علة، يعني معناها أنه نقص، أنه نقص عندي ليش يدعو، هو خلاص يعني زاد في المشيئة الكونية القدرية فلا حاجة له إلى أن يدعو. ما يدعو يجعلون أشرف العبادات نقص عند العارف بالله، وقد يخلفون طبعا على هذا. فيقول ان ابراهيم كان من خواص عباد الله، ولذلك لما القي في النار ما دعا، وقيل له عليك حاجه فقال علمه بحالي غني عن سؤال، ان الله يعلمها. هذا الكذب على ابراهيم، وهذا ابراهيم الذي كذبوا عليه وجعلوا من خواص العارفين وانه لم يدعو اكثر النبي له دعاء في القران. ما حق الله تبارك وتعالى عن نبي من أنبيائه، لا نوح ولا موسى ولا يعني أهود ولا صالح، أنه دعا الله تبارك وتعالى كما دعاك. أكثر دعوات موجودة في القرآن إبراهيم، وأكثر دعوات نفع وبركة في كل العالم إنما هي لإبراهيم عليه السلام. وكان كثير الدعاء، والله تبارك وتعالى قال إن إبراهيم لحليم أواه، وقالت أوهه كثرة الدعاء، كثرة الدعاء والدعاء بالخلق والدعاء بعرف الله عنه الضر. وهذه أدوات كثيرة كالموجود في آخر سورة إبراهيم، وقال إبراهيم رب العالمين هذا البلد أهلنا وبدوده وبني أن أعود الأصفان ربي إنهم أعلم كثيرا من الناس فلن تبعني فإنهم من يوم عصاني فإنك غفور رحيم لا قولي سبحانه وتعالى فضل سري ولوالدي ولمن دخل ولفضل سري ولوالدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال سبحانه وللمؤمنين مفهوم الحساب هذا وكذلك دعاءه كذلك يعني في سورة الشعراء إلا ما أتى الله بقلب سليم وأزدهد الجنة المتقين وأزدهد الجحيم قبلها قال قال إبراهيم عليه السلام قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون فإنهم عدوون لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يهدان ويسقين وإذا مرضت فهو أشفين الذي أسمع يا رب ربي خطي أتي ومتين ربي أبي حسنه وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني ورثة جنة النعيم واغفر لي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا يدفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وزكة الجنة المتقين وخرج في الزحيم الظالمين إلى حفظ الله إبراهيم وكذلك دعاء هو عندما بنى يعني هذا البيت لله تبارك وتعالى فإنه دعا بدعوة لعلها أكمل وأشرف وأنفع دعوة في الأفق فإن من دعوته هذا هدفه نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم النبي الخاص الذي هو خير وعباد الله وخير رسل الله تبارك وتعالى هو ثمرة من دعوة إبراهيم كما قال النبي أنا دعوة إبراهيم فإن إبراهيم لما بنى البيت دعا فتوجه هو إسماعيل قال يعني قال وهما يدين ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا واتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وكان هذا ربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة من ذريته ومن ذرية يعني إسماعيل أمة مؤمنة كانت على التوحيد زمان طويل ثم بعث الله تبارك وتعالى فيها في العرب نبي منهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان سراج النيل الذي أضاء العالم كله هذا أكبر من دعا الله تبارك وتعالى وهؤلاء المجرمون نسبوا هذه العقيدة الباطلة في أنه لا يدعى الله وأن دعاء الله نقص قال دعاء الله نقص للعارف والمبين أن وصل إلى مرتبة المعرفة بالله وأصبح من خواص عباد الله فإنه إذا دعا الله فهذا دليل نقصه كفر كفر وزندق نعم وهذا من غلطات بعض الشيوخ كلمة هذا من غلطات بعض الشيوخ كلمة يعني مطعيشة هي غلطة هي مغلطة الغلطة قائما يعني أخطاء في خطا أمر يعني فرع قال على خلاف الدين أما هذا أصل الدين هذا أصل الدين الدعاء أصل الدين وأصل العبادة فالإنسان يأتي فيقول ما يدعى الله تبارك وتعالى وإنما الدعاء لا تحدث فيه وأن الدعاء من عارف الله تبارك وتعالى لا ينبغي أن يدعوه وإذا دعاه يكون نقص في منزلته ومكانته عند الله نقول هذه أنها غلطة شغل هذا زندقة من الكفر وخروج من الدين من قال بأن الله تبارك وتعالى يدعى وأن الدعاء نقص يعني في في في في في عمل المؤمن هذا زنديق كافر خارج من الدين ما يسمى غلطة هذه غلطة نعم فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية يقول فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام يعني معلوم الفساد أن القول بأن الله لا يدعى وأن الدعاء لا خير فيه وأنه نقص في في في في في في عبادة العارض يقول هذا معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام أي الأدلة الكثيرة طيب يعني أنا أقول للشارح إذا كان هو معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام شو نقول من هذه غلطة من غلطات الشيوخ أخي هيبة هيبة لأنه تلبس بهذه العقائد الزنديقية هناك كانوا يعني يظن انهم من اهل التقوى والورع والخوف من الله وكذا والزهد في هذه الدنيا والاكبار على الله وغيره فيهاب في الظلم لكن لا يهاب في ناس خرقوا الدين هذا الخرق وهدموا الاسلام يهدمون الاسلام هذا الهدف ويقال ان هذه غلطه يعني من غلطاته. أنا هذه الكفرة ذنب وخروج من الدين، وأمر معلوم من الدين بالضرورة، معلوم أن الإسلام يقوم على الدعاء لله سبحانه. الصلاة كلها دعاء، واقم الصلاة لذكري، كل عباد الله يدعونه. الله أنشأ العباد، أنشأ كل العبادات لندعوه سبحانه وتعالى ونطلب منه. ثم يأتي من يقول بأن الله لا يدعى، وأن الدعاء نقص، وأنه عيب، وأنه يعيب المؤمن الخالص أنه يدعو الله تبارك وتعالى. نقول إن هذه غلطة من غلطة. نعم. فإن منفعة الدعاء أمر اتفقت عليه تجارب الأمم. هنا بقى بدأ الشارح يرد على هؤلاء الذين قالوا أن العيب أن الدعاء نقص، يقول حتى يقول حتى الكفار يقول والأمم المشركة اتفقت على أن الدعاء نافع. أنت شلون تقول الدعاء مو نافع؟ نعم. حتى أن الفلاسفة تقول ضجيج الأصوات في هياكل العبادات بفنون اللغات يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرات، هذا وهم مشركون. يعني الاستدلال بهذا الحقيقة ما نوصل. يقول حتى أن الفلاسفة، والفلاسفة لا يقولون يعني بوجود رب إله مختار يفعل ما يشاء ويعرف ما يريد، لكنهم يقول هو علة الوجود وأنه خلق يعني الوجود على هذه الفلسفة عن طريق ما يسمى بالعقل الفعال له فلسفات فيها. يقول هؤلاء الفلاسفة الذين هم على هذا النحو في يعني في معنى وصفهم لله يقولون بأن ضجيج الأصوات، كثرة الأصوات يعني بالدعاء في هياكل العبادات، هياكل العبادات طبعا كل صلاة بيعملوا حاجة ما عايز يقعد فيه، بفنون اللغات، فنون اللغات مختلفة، هذا بالسريانية وهذا بكذا وهذا بكذا وهذا بكذا. قال يحلل ما عقدته الأفلاك المؤثرة، يعني أن يؤثر في الأفلاك لأنه يرى أن الفلك هو المؤثر في حركة الناس، يقول هذا العمل هذا يؤثر في الفلك ويغير المقادير. يعني هذا يستدل به على الذين يرد به على الذين يقولون يعني بأن شلون تقول الدعاء ما ينفع. طيب يقول يعني تدخل بنجاسة بنجاسة، ايش هذا أجل الشيء؟ كلام الفلاسفة هذا كلام خطير. وهؤلاء المشركون عندما يفعلون هذا في هياكلهم، وأن هذا له تأثير في الكواكب، وأن الكواكب تغير المقادير في الأرض بدعاء من يدعوها من هؤلاء المشركين، يعني شو يسترد بهالكلام هذا على هذا؟ يقولون يعتقدون بأن الدعاء ينفع بهذا الشكل لأنه فلسفي. مش ترد على كمان يغسل يعني يغسل البول بالغائط وبالثلج، مش كده هذا ليس الطهارة ولا يرد يعني على مثل هؤلاء، لا يرد على مثل هؤلاء بنصيحة. نعم. وجواب الشبهة بمنع المقدمتين، فإن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تقتضيه أو لا تقتضيه. هنا يرد على شبهته، هذا ما يشبه، هذه كفر وزندقة مرة ثانية. يقول جواب الشبهة يعني إن الدعاء لا يفيد، يقول بمنع المقدمتين. منع المقدمتين اللي هم قدموه، قالوا إذا كان يعني الله تبارك وتعالى قد قضى الأمر فإنك إذا دعوت به يكون تحصيل حاصل ما فيه شيء، وإذا لم تدعو به فإن هذا تبارك الدعاء يعتبر بأنه قد قضي الأمر. يقول هذا منع المقدمتين. نعم. ثم قسم ثالث وهو إن قولهم عن المشيئة الإلهية إما أن تصفوا به أو لا، يقول ثم قسم ثالث، يعني هناك قسم ثالث غير هذا. نعم. وهو أن تقتضيه بشرط أن لا تقتضيه ما عدف، ما عدف، وقد يكون الدعاء من شرط. يعني يقول هناك في قسم ثالث غير هذا، وهو أن فيه يعني أمور قضاء الله تبارك وتعالى لكنه ركبها على أسباب. نعم. كما توجب الشبع والريح عند الأكل والشرب ولا توجبه من ما عدمها. نعم. وحصول الولد بالوقت والزرع بالبذل، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء. نعم. إن هذا سبب، يعني إن الله تبارك وتعالى جعل الدعاء سبب من الأسباب، كما في الأسباب المادية فإن الولد لا يوجد إلا الزواج، ومثلا الزرع لا يوجد إلا بمطر ينزل ويحيي هذه الزرع، وإنضاج الطعام لا يكون إلا بنار. هذه أسباب، ربنا جعل هذه الأسباب لحصول يعني هذه النتائج، فإذا لم تتخذ هذه الأسباب فإنه لا تحصل هذه النتائج. فكتب ويقول إن الله سبحانه وتعالى جعل يعني هذه الدعاء الجنة يعني ثمرة، لكنها لا تكون إلا بدعاء، لا تكون إلا بالصلاة ودعاء الصالحين، والنار النجاة من النار ربنا جعل لها سبب أنها يدعو عبد المؤمن بأن ينجي الله سبحانه وتعالى من النار فينجي، فيقول الدعاء ربنا جعل سبب يعني هذه الأسباب. نعم. فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبدل وسائر الأسباب، فقول هذا كما أنه مخالف للشرع فهو مخالف للحس والفطرة. يقول قول هذا المخالف للشرع الذي أمر بالدعاء فهو مخالف للحس والفطرة، الحس والفطرة في الأمور المادية، يعني الأمور المادية تقوم على أسباب، فالذي يريد أن يلغي الأسباب هذه الذي يقول خلاص إن كنت أنا سأشبع الله كتب لي أن أشفع فسأشفع، وإن لم أدخل السرم هذا روح شعاره، وإن كان الله قد كتب لي ولد فسيكون لي ولد، ولا لا أحد أن أتزوج ولا أن يعني أعاشر الله حتى يكون لي ولد، فهذا مخالف كذلك للحس، فإن يعني ترك الأسباب الدنيوية على أمل إنه يعني ما قدره الله سيكون هذا مخالف للحس للأمور الحسية. فكذلك يعني الله سبحانه وتعالى جعل يعني هذه الأسباب هذه النتائج الأخروية بأسباب، فلا دخول الجنة إلا بعمل صالح وبسعي في أراضي الآخرة، سعى لها سعي وذكر سعى المسلم سعى الآخرة، فمن أعطى وتقى صدق الحسنى فكذا سنة باسم حيروح الجنة لكن بعمل، وأما من بخل واستغنى وكذب الحسنى فسنسر العسر. نعم. ومما ينبغي أن يعلم ما قاله طائفة من العلماء وهو أن الاتفاق إلى الأسباب شرك في التوحيد. هذا مصيبة كمان. هذا الآن بدأ يتكلم عن الأسباب، دخل هنا إلى الكلام من النتائج الأسباب، قال ينبغي أن يعلم كذلك في خروج الأسباب ما قاله طائفة من العلماء وأن الاتفاق إلى الأسباب شرك في التوحيد. الأسباب يتفق الإنسان لكن يشرك في التوحيد بمعنى أن الله هو يعني الفاعل المؤثر في كل شيء وليست يعني الأسباب هي المؤثرة. نعم. ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل. محو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، إذا محى الأسباب وقال النار هذه ممكن أن يكون يعني الإنباج بغير النار أو القطع بغير التسكين، كذلك نقص في العقل. نعم. والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشر. أن تعرض عن أسباب الكلية لا تأكل لا تشرب لا تتزوج لا تفعل لا تصلي لا تصوم تفصل إلى النتائج المرجوة هذا قدح في العقل. ومعنى التوكل والرجاء يتألق من موجب التوحيد والعقل والشر. معنى التوكل والرجاء يعني كل هذه تجتمع فيه، أول شيء إنه يعني توكل تسليم الامر لله تبارك وتعالى، لكن لا بد ان يكون هذا البذل السبب سواء كان في الامور الدنيويه او الاخرويه، لا بد من بذل السبب، ثم لا بد ان تعتقد بان السبب هذا في ذاته الا ان يجعله الله تبارك وتعالى سبب ما يفعل، فالامر اليه ممكن تاخذ الاسباب كلها للامر ولكن يعني لا يجعل الله تبارك وتعالى ثمره يعني ونتيجه لهذا العمل، هذا أمر، فيكون يتوكل الله تبارك وتعالى بأن يبذل الإنسان السبب فيكون متوكل الله تبارك وتعالى في أن هذا السبب ينفع فيصلي ويصوم ويزكي ويحج وأنا من الله إلا يتقبل عمله هذا فإنه لا يفيده ولا يسبب به شيء، هذه يعني أمر، وكذلك يفعل ما يفعله من أمور هذه الدنيا ويكون متوكل الله تبارك وتعالى، يمكن يحصل شيء آخر يغير كل يعني ما أخذه من هذه الأسباب، وهذا كان يصل في أموره كلها على هذا النحو يبذل قصارى ما عنده من سبب ثم يكون متوكلا على الله عز وجل، انظر مثلا في بدر في في في في في في في في في حالة معنى أخذ كل الاحتياط في الغزو استعجل الخروج عمل كذا، لما وصل وجد قريش عم تعيش وحط هذه لا يقاتل أحد مئة فلان يقاتل يحل في الأغلب سوكم، وبعد ما أخذ هذه الأسباب يحل الله ورفع الله من تلك هذه الأسباب لها وجلس الناس الله تبارك وتعالى واتخذ كل الأسباب الممكنة كل ما يمكن من الأسباب البشرية التي ينبغي أن تتخذ ما ترك شيء، ما ترك شيء ليقدر يسويه من هو. تأخذ عريش يعني خارج المعركة حتى يكون فيه، حتى لو كان أسباب الكثرة يصير بري في مأمن من هذا، قدر الجهود استوى الناس، أمر الناس، عطاهم عطيته. ونفس الأمر عمله يعني مثلا في الهجرة، فإن النبي في الهجرة أخذ كل احتياطه، حتى لما دخل على طريقه وبكر خلوا أخذ ابن عندك عشان يخبره بأنه يعني سيهاجر، ثم اتخذوا كل الأسباب، الدليل الذي يدلهم على الطريق ويدلهم من مكان آخر، وين لابد يقعد 3 أيام على رأس خف الطلب، لأنه إذا راحوا في أول يوم والناس كلهم منتشرين في كل مكان وخرجوا على طول سيلحقوا، لابد أن يمكثوا على الأقل 3 أيام على ما تكسر عزيمة الأخير. بعد ما يكونوا كلهم طالعين يبحثوا يقوم خلاص يوم يومين، في اليوم الثالث خلاص تكسر عزيمتهم، فلا يصير إلا في اليوم الثالث. تقصد 3 أيام كيف يجيهم الطعام في المكان هذا البعيد، كيف يجيهم الأخبار، فرتبوا من يأتيهم بالطعام من يأتيهم بالأخبار، ترتيب محكم في ذات الأحكام. ثم بعد ذلك كان النبي يقول لا أبصر ما ظن سبسمين الله خير. فتوقف يعني بعد بدل الأسباب، يعني يقول إيه لا بدل السبب، وعدم الاعتماد على هذا السبب وحده وأن هذا السبب لابد، مو مثل واحد واحد يساوي 2، قد تقتل السبب ولا يكون هناك النتيجة. الأمر الآخر يعني أن يكون هناك توكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. وبيان ذلك أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه. نعم، كما هو المشكلة يقول أنه ما دام هو يعني يعني خلاص عندي السبب هذه، مثل القصة يعني الرمزية التي ينسبونها إلى يعني جحر، قال أنا رايح أشتري حمار في السوق، فواحد قال نقول إن شاء الله مش حاجة إن شاء الله أنا فلوس في جيبي والحمار في السوق، حمار موجود في السوق والفلوس في جيبي. فلما راح صرخ نقوده ورجع بدون أن يشتري، فقيل له وين الحمار؟ فقال إن شاء الله صرخت النقود. فهذه أسباب، أنت لا تقول والله خلاص أنا هذا الأمر أنا اتخذت له أسباب وهذا النقود معي وهذا الأمر معي وهذا خلاص لابد أن يكون أنا ذاكرت جيد وكذا أدخل اختبار عارف كل نقطة فيه عارف كل شيء فيه وأنه لا بد آخذ مهنيا أجري فيك صباح الأسواق وفيك عمر فيك فيك عمر على خلاص هذا مثل السبب فعلا السبب فقط أنا أخبار الأسواق فإنه خليها فيك أشياء فوق هذه الأشياء وتغير الأمور. نعم، فالاستماع يعني الاستماع إلى الأسباب والقطع بها بدون رجاء من الله تبارك وتعالى وبدون توكل على الله ممكن تخونك هذه الأسباب ولا توصلك إلى ما تؤمن. نعم، الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه وليس في المخلوقات ما يستحق هذا، ليس في المخلوقات ما يستحق هذا يعني أن تستند إليه وأن ترك إليه وأن تخضع له. نعم، لأنه ليس بمستقل ولا بد له من شركاء وعباد، ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم يسخر. نعم، لما سخره مسبب الأسباب لم يسخر. نعم، وقولهم إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، قلنا بل قد تكون إليه حاجة من تحصيل مصلحة أخرى عادلة وعادلة ودفع مضرة أخرى عادلة وعادلة. اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء، هذا غلط كذلك. تقدير المشيئة لكن الله تبارك وتعالى خلق هذا الدعاء عباده وخلي يحقق الله تبارك وتعالى يعرى يعني مشيئته نتيجة لهذا الدعاء، إن دعا حصل له المطلوب وإن لم يدعو لم يحصل له المطلوب. نعم، وكذلك قولهم وإن لم تقتضه فلا فائدة فيه، قلنا بل فيه فوائد عظيمة من جلب منافع ودفع مضار كما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما يعجل للعبد من معرفته بربه وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم، وإقراره بفضله إليه وإضطراره إليه وما يتبع ذلك من العلوم العلية والأحوال الزكية التي هي من أعظم المطالب. نعم، يقول هذا أعظم من هذا، يعني يقول هذا إذا كان إنسان يعني لو فرض على كلامهم أنه يدعو ويقول قد قضى الله تبارك وتعالى بأن لا يكون هذا الأمر، يقول إذا لا فائدة فيه، لا جاء فيه فائدة لأن الدعاء نفسه من انكسار العبد ودعائه الله تبارك وتعالى والرجوع إليه وكذا، وما يقوم في قلبه من يعني رجاء من الله تبارك وتعالى والانكسار إليه والطلب منه، هذا أعظم شيء، هذا أعظم حصول، أحسن من حصول مطلوبي، هذا أعظم من حصول مطلوبي. ربما أنه ما يحصل مطلوب، الله تبارك وتعالى لا يعجل له مطلوبه الذي طلبه هنا، ولكن يحصل له من هذه العبادة ما تكون له نفع إلا الله. وما جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى يعني يجعل له من الخير مثله مثل ما دعا، أو يدفع عنه من الضر مثل ما دعا. الدعاء نافع لكل حال. نعم. فعل خير إذا كان إعطاء الله معللا بفعل العبد كما يعقل من إعطاء المسؤول للسائل، كان السائل قد أثر بالمسؤول حتى أعطاه. هذه شبهة أخرى. شبهة أخرى يقول إنه إذا كان إعطاء الله معلل بفعل العبد، يعني أنه لا يعطيه إلا إذا سأله، يكون هذا السؤال أثر في الله. والله تبارك وتعالى يعني يقول أن الله منزه أن يتأثر بسائل العبد، وإنه ذلك يقوم يعني غير كأنه غير يعني مشيئة الله وغير يعني أمر الله فيه، وأن استعطافه لله تبارك وتعالى وكذا غير من من يعني الرب عند يعني عند هذا العبد انه كان لا يريد ان يرحمه فرحمه لذلك، او كان لا يريد ان يعطيه فاعطاه لذلك، يقول هذا يصبح تغير يعني عند الله تبارك وتعالى، وكيف تغير الله تبارك وتعالى يعني بفعل من العبد. نعم. قلنا الرب سبحانه هو الذي حرك العبد الى دعائه. نعم. يقول الجواب على هذا، الله هو الذي حرك العبد الى دعائه. نعم. فهذا الخير منه وتمامه عليه، كما قال عمر رضي الله عنه: أني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. نعم. ولكن إذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة نعم. نعم. وعلى هذا هذا الدعاء بسم الله تبارك وتعالى، فإن الله جل وعلا راح عندكم مضمون، والله تبارك وتعالى عندما يريد أن يعطي عبد فإنه هو الذي سبحانه وتعالى يشافي، هو الذي يحرك هذا العبد إلى دعائه وصلاته، والله يعني بما سبق في علمه سبحانه وتعالى أنه سيعطي، ولكن بانكسار هذا العبد وكل شوية ليس لأن الله يعني كان على حال قبل الدعاء ثم بعد دعاء العبد أصبح على حال آخر، كما الشأن في البشر ممكن الإنسان يكون يعني عازم على ألا يعني أن يبغضك وألا يعطيك، ثم إذا استعطفته واسترحمته وكذا وكذا تغير قلبه بعد ذلك وتغيرت نظرته إليك وأعطاك. الله منزه سبحانه وتعالى عن يعني عن أن يكون مثل خلقه سبحانه وتعالى، فإن الله جل وعلا هو يعني الذي سبق علمه في خلقه سبحانه وتعالى بما سبق فيه، لكنه يرحمه ويحفظ عليه ويتحمل عليه سبحانه وتعالى. وإذا قامت في هذه في العباد ما يكون سبب لرحمة الله تبارك وتعالى، الله أعطاه على هذا الذي قام عندهم من يعني التوبة إليه والرجوع إليه ومغفرته سبحانه واستعفافه وطلب الإسلام منه سبحانه وتعالى. نعم. وعلى هذا قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. نعم. فأخبر سبحانه أنه يبتدئ بالتدبير ثم يصعد إليه الأمر الذي دبره، فالله سبحانه هو الذي يقذف بقلب العبد حركة الدعاء ويجعلها سببا للخير الذي يعطيه إياه كما في العمل والثواب، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أجعله، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجعله، فما أثر فيه شيء من المخلوقات، بل هو جعل ما يفعله سببا لما يفعله، وهو مطرف. قال مطرف ابن عبد الله الشخير أحد أئمة التابعين: نظرت في هذا الأمر فوجدت مبدأه من الله وتمامه على الله، ووجدت ملاك ذلك الدعاء. ملاك ذلك الدعاء الأمر مبدأه من الله، لأن بداية منه سبحانه وتعالى كل هذا لم يأتي وانتهى إلى الله تبارك وتعالى، فالله الأمر كله من الله تبارك وتعالى، وأن الطريق إلى هذا الدعاء دعاء العبد هو الذي يسلك به إلى يعني إلى مرتبة له جنبه. كلام سيء نفيس نخفه إن شاء الله.